بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط الثالث عشر من شرح الفرائض على متن الرحبية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. عندنا هل يقدر عمل ضرورة في ذكرين أو اثنين أو يمكن تخدمه في ذكرى واحدا أو أنثى واحدا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الأم ستة واحد والأب ستة واحد ويبقى إذا بين ولدته ذكرا أخذ الأب بالله وين ولدته أنثى أخذته والباقي واحد باقي واحد العادي الأب وين تعطى ميتا أي ما يصير بين الوالدين يوضع المثلث والمثلث والأب ستة والباقي الأهداف والباقي الأب نعم يعني الأم رجعت واحد مع واحد يده نعم يبقى ثلاثة الأم على واحد الزيادة نعم طيب نعم نعم نعم إنها لك عارف عن أم وأب وزوجة الحبلى في الأمر في هذا قالوا أحد ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين واحد واحد خمسة من ستة لو مش واحد ولا مش واحد. أيوة. لأن ده جنب اليمين ده البشر يقول. يد خليها نعم. أي نعم. نعم. طيب. المسلم يقول واحد. يقول لا. هو معلق بقوش. معلق اللي بين ما يطلع. مثلا غير ولا شقة ميتا ما يقول واحد هذا. التعبير للأب. مثلا الأب. نعم. وإذا ولا تقول ذكرا. فهو له تعبير. طب وين ولا تقول ذا من قبل. نعم. أو كان أكثر من واحد كذلك. أو كذلك. اشترك فيه. نعم. وهكذا وكان أكثر من لقب يشتركون. أو يشاهد إذا يتأخر من جيء ولا يتعرف أخباره فقال مفتوط وله خلال عند أهل العلم حجاب ما يروي في أسهال كسفر كسفر التاجح والسائح ونحو ذلك والأسيد عند قوم يروحون بقتل أو لا غالب عليهم السلالة الحال الثانية يروي في الخلال كل الإنسان من بيشه ثم لا يرجع ويقل من بيئه في المشروط والصلاة ثم لا يرجع يقل مثل يقل بين الصفتين عند الحرب أو يقل في البحر لما تنكسر السفينة يرى الغم وينجو آخرون هؤلاء يرى بعضهم خلاص أشباههم ثم الأول خلاف العلماء في المدة وقال الذي غلبه السلامة وقال قومي لحد حدوها 90 سنة من حين ولد وهي مرت 90 من يوم ولادته حكم الموت وغشنا ماله وعدد الوقت وقال لها صلى 120 سنة لان الانسان قد يعيش من غيرها وقال اخرون لا يتحدد بشيء بل يرجع الى انتهاء المقام من الامر ينظر ويرجع ويشهد ان تمت خبر موته وبينه وفي ماله وانتهى الأمر بعد كده زوجته كان زوجه ثم يبني على خبره فإن الجيران يشهد ويتحرى ويسأل ولا يتحدد بشيء ولا بين شيء ولا بين ذلك فيحرص بحسب الأحوال فإذا غلب على كل موته بالأنوار والعلامات شكر الله بذلك بعد كده زوجته وقسم ماله وغلق الصواب هل هو نجح إنه لا يتحدد السعيد ولا في 120 ولا في غريادة ولكن نرجع إلى اتهاد من الأمر إن مثل صبره مبيع أما الحال الثاني والتي غالبها الهلاك فقال الأشهر مثل في الأولى وأنها لا تتحدد بل ينتهي بقاضي فيها حسب ما يرى وهذا ما أحدثه الله جماعة إلى أنه تحدد بأربع سنين وخلص معروف على المرض المؤمنين تحدد بأربع سنين وعلى عثمان كذلك قالوا هذا يتصرف في على مبارك على مرضى رضا الله وهو خليف الراشد بن اجتهد تبقى أربع سنين إذا مرت الأربع حكم لموته لأنه غالب هلاكه ما تدل زوجته وشبه ماله هذا هو الأفضل إن شاء الله الأفضل أما قول الجنود بأنه كلامه سوف يهوى ليس من غالبه الهلاك مثل غالبه السلام أما في هي ثلث فقد ذكر الإمام في جعل الحق مسألتان مسألة حياة وتكسب على الغرض مسألة موت تكسب على الغرض ثم ينظر بين مسألتين ونسب الأربع إن كانت متبنيتين قبل الخلافة الأخرى ونصحها كما كانت المسألتين وإن تماثلتا فهي إحداهما وإن تماثلتا ومداخلة فهي القدوة وإن توافقتا نقدر نفتح لهم الرؤى ونتحصل في الرجال ثم تنظر الوضع ثم تنظر الحلم على حد سواء ما تستخدمه كاملا كما في الحمد لله رب الله ونقول وش قبل عين تقبل وضعه كاملا ومن كان يشعر في انفس الحياة والموت لكن غير شيء هنا لكن مختلف ربي الاقل شيء اقل فقط بحيط ومن كان ذلك في التقليل في احد التقليلين لا يعطى شيء لا يعطى شيئا حتى يتوي عنه المفروض مثل ما تقدم الحمد لله أقول نفسه ما يشوفه من الأقل نفسه ما يشوفه من أكثر مرة فالباقي مطمئن ويقول رحيم من أكثر ويشوفه من نفسه صار بغرفته وإن كان أنه قد مات قبل موته قريبه رد المعلومة مشتاق ثم قلت ويأتي في هذا إن شاء الله أنت وسيأتي من آخر إن شاء الله أنا أقول لك ونضرب عنها بمثل الأربع مصرحة ثم ماذا يعمل معها الغرفة؟ يعمل الشغل في الأغرب كل من لا يختلف من يختلف من لا يختلف أنت نقايزة وكامنة الثاني ومن يختلف من يختلف يا برافة ومن يختلف في حتى أخبرين الدين هل لا يختلف؟ لا هذا شيء فكيف هو هذا المصرحة؟ والصور في مثلات من كان خطبه رأي غير مستعان رجع إلى الانتهاب اليوم ولا الله يحضر أخيه حياة الله آخر ما وقع في عام 1406، ويعقبه ما ييسر الله تجميعه من عام 1407 للهجرة، وأوله حلقة القامس من شهر صفر حول المفقود. يا هما أن تكون هذه هي يرمي فيها ظن الفلاح، والحاجة الثانية يرمي فيها ظن الفلاح. فأما الأولى وهي ما يرمي فيها ظن الفلاح رجعها لعمر رضي الله عنه أن فترة فيها 4 سنين، فقال مالك عن ذلك وهو الشافعي أيضا ومشهور عنه جماعة السلف أنه يضرب له 4 سنين، يضرب له ولي الأمر 4 سنين، وبعد مدي من 4 سنين ويجفه وراءه وتعدد زوجة وزوجة 4 سنين و10. وهذا الحال مثلوا لها بأمثلة، ثم إذا خرج بحاجة من بيته فلن يرجع، لأن الغالب من هذا حق، أو خرج بالصلاة فلن يرجع، أو كان في مرحلة بيت فنجى قومه فهناك خروج منهم، فإن الغالب أنهم عن هذه منذ بعض أحداث. وهكذا ما أسمى ذلك من الأشياء التي يرمي فيها ظن الهلاك. هذا يضع له 4 سنين من نظر لما يضع الحاكم الشعر. وتبقى هذه المرأة ليس لها الزواج حتى تمضي 4، فإذا مضت 4 اعتدت 4 سنين و10 ثم لك لها النساء وتكون بموت هذا الرائد نقيت وقسم ماله بين ورثته. وهذا كله إذا كان عندها ما ينفق عليها من مال، كان تطلب النفقة فليس لها نفقة، ليس له أولاد أو إخوة أو أب ينفق عليها وليس له مال ينفق عليها منه، فإنها إذا طلبت الزكش يفلح النجاح في هذا التصاوي ولا تكثر على حالة على الناس. أما إذا كان لها نفقة ومال ينفق عليها منه فإنها تنفع 4 سنين، ثم بعد ذلك يحصل طالب طيب. والحال الثاني إذا كان يعمل في السلامة كالذي يعمل في التجارة أو السياحة أو يطلب الإصابة بالعلم، فهذا يعمل في ضمن السلامة. وإذا قطع أخباره قال بعض أهل العلم يضرب له 70 سنة من غلو 20 سنة، هذا معروف في مثال علاجنا 20 سنة. وقال آخرون بل 120 سنة، لأن قد يعيش 120 سنة. وقال آخرون غير ذلك، وقال جماعة من العلم ليس هج، وقال ويتحرى ثم يحكم بالرؤى. وقال العلم الخير والأصل بقى وميت، ولا نحدد محدودات 90 ولا 70 ولا 100 ولا ذلك. وينظر ولي الأمر حاكم الشرعي أو ملك المسلمين ومن أمة يستهينه بهذا، ويبحث ويسأل يتحرى أخباره ونظام التي يمكن أن يعتبر عليه فيها أو يوجد خبر عنه فيها، ويوجد تحرى أو جهد ولو يوجد خبر حكم به نوته سواء بعد 10 سنين أو 20 سنة أو 10 سنة أو أقل أو أكثر، يتحرى ويكتفي في ذلك ويسأل من يحسن سؤاله، فإذا اجتهد في ذلك نرى الاجتهاد. والعلماء في هذا نحكم عليه في الجزء في جواز امرأته إلى غير ذلك، لكن يهمنا منها الآن الرزق. فإذا حكم الحاكم بموته أجل زوجته وكان له زوجة وقسم ماله من ورد، فإما كأحد من يليه المسلمين في مدة الانتظار كان في محل البحث ومات بعد وليه في المقصود، بل صحيح الذي عليه الجمهور انه يضرب لحالات يجعلها مسالتان، مساله حياه ومساله موت، وينظر بين هذا المسال الاربعه المباينه موافقه مداخله وتعطى ما تستاهل من العمل، ثم تكتب على الورق ومن المجله المقصود. فمن كان يجلس عليه على السواء وابحث كاملا، ومن يرفض به الحالين لم يعرف به حتى يتغير المقصود، ومن يجلس تفاضلا وابقي العقل كما تقدم في المسجد الحالي من ذلك، هذا يكون بالتخبيث ولا تفرق عن هذه الثلاث فإذا ويعيش هنا جميع الأسرة مثل الزوجة والزوج عند وجود لها الوارث والميت والذكور أحد بعض الوارث أو ذكور الوارث فإن حق وفرض الزوج لا يحل إذا لا ميت مثلا عن زوج وعن زوج وعن زوج المحفوظ فالزوج في كل حال ليس له له حق لكن زوج وجوده سواء قال الزوج أي من ميت لا قرب ولا يتغير ولا يتغير ولا يتغير لأن إن كان هو موجودا ذكر هذا في سودان راح من ثلاثة ذاكر وهنا لأخيها لذكر زوجين وإن كان بالا زوجه قبل أمه فإنها تأخذ النص بين الأربعة يختلف الأسواق هذا في هذا تقع أقل الجن وواحد من ثلاثة يعني واحد من أربعة إذا في عصر مثلا ويوقف هناك فإن بان حيا إذا ماتت أمه فوق الاثنين وإن بان عنكا إذا ماتت أمه فوق بنت واحد من اثنين قال لها النصف نعم يا واحد يقع العقبة وقام لها عاقب الميت ويكبر يقول في أحد الحالين إلى هل أنت إذا صار مسألة ليش في أحد الحالين مثل زوج وابن وأخ كثير فإن الأخ كثير يسر في أحد الحالين إما نخيل تقرأ وإن كان ليس من الفرح فيقرأ أما وجيء ثم يخلون في النوم نطلق من ذلك وجيء الشباب عند وجوده في الوزن الضعف على الجو وعند عدم تأخذ النص كاملا فلا تقع من الأقل ويغرب ويعلم صحيح طرق يجري المطلوب بس أتاك نتقدم وما فيها ناس والله إنه عمل وإضاعة هذا عرض ويأخذ يا العزة إن شاء الله عمل إذا حكم إلى حكم الحاكم بموت هذا الإنسان وتزوج في المرأة وقسم الميراث ثم خرج من الحاكم. لا تفهم الفكرة. تفاعل الفكرة. سلك وقاعد. لا. الله. إذا هلك هالك عن صوت الجنس وابن المفروض. نعم. كيف حكم العمل؟ ندعي نفسه. حياة الموت. نعم وزاد الحياة من كم؟ زاد الحياة. نعم زاد عن الزوج. والابن. والابن. والابن. زاد عن الحياة. لا لا. نعم. للذكر. لا واحد ولا اثنان. ومعه رفيق كريم. يسقط ولا يقع يقع. مع الابن والابن. وزاد الحياة. لقد الحياة ولقد الموت كذلك من أربعة والزوج والبنت نعم والباقي تعصيب مدة الانتظار لا يدرى مدة الانتظار الوفاة مدة تأصيلها الطويلة ماذا الزوج يختلف فيه ولا ما يختلف؟ هو هذا آخر الربع لأن ممنوع من أمر النص للبنت أو بهم أيام ومنوع على كل حال نعم والبنت نعم الربع كاملة لا يتغير ويجب في الشفاء نصف ولا تطع واحد من ثلاثة لأن في الأقل والأحوط ولا خياطة ولا ما يعطى لأن هكذا في أحد الحالين الحلقة كانت هناك هذا المثال في حق الزوج ويعطى حقه كاملا لأن يشكل في الجسد ويجب في الأقل وهو واحد من ثلاثة نعم وراح لا يقع شيء لأن قد يجي مخيل نعم إذا شقق فلا يقع شيء يوقف نعم يوقف زان فإن بان أنه حي حينما كان مورثه حتى حين ماتت أمه يأخذها وإن بان ميتا عند الثناء كما مسيها وإن بان واحد يأخذ الأخ كذا هي نعم نعم نعم نعم نعم نعم الشارع يخرج يجد الواحد ولا كذلك عن زوج وأم وأخي شعيب يخرج وأخي جاب كيف هذا العمل؟ نجعل طالته حياته وحي إلى ما تتطلب وحال أنه مات قبل ذلك نعم ما كانت الحياة حياته وطلب حياته أطول أطول أطول أطول أطول مثلا زوج وقت شخص وقت شخص زوج وأم وكل أب وقت شخص زوج وأم نعم مثلا شو زوج الزوج له الأم والأم لها لها واحد واحد يبقى اثنان يبقى اثنان والأخ شخص ولك لأب يعني ما تقول ثلاثة نعم نقول هذا واحد نعم ولك لأب يعني ما تقول نعم لا مش كذا تقول يجي على تقول نحن مشتريه إجماع لا يرجع لقرارنا إجماع لأنه أقوى مشاكل موت إذا كان موته قبل أكثر مهم كانت موت من ستة أولا نعم في الزوج من الزوج من الأم كم لعب خلق نعم أرغي معها الأحسن ورخ جاء لك لها وهل باقي كم تأخذ ثلاث لا ليس كما لك فتقول أين صدع ولا فتب لا أين ثمانية ثمانية لا يعني ثلاثة وثلاثة واثنان ثمانية صار تجرب عن النصف صار ثمان نعم هذا الأول نعم شو هم ثلاثة ثمانية وستة ولا غيرها من كل أربعة مباينة الموافقة وما ثلاثة مناح نعم النصف ربع ثاني واحد هنا واحد لا لا واسع ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة كم هو واسع مثلاً لما هو شغل مثلاً الحياة وإن بابا أنه حي وستة وحالها لن وعند طلب القصف حينئذ قبل أن يسوي الحال ماذا نفعل؟ الذي لا يتغير نصيبه يعطى ومحتاط أول ما تعطى الوقت ما تبقى لأنها قد تسمع قد تسمع بابا حيين هم اختغضت ولو مستاق بابا فيه ما تتصل لم تعطى الأقل وصدس نفع الحياة وحي وستة يعني ويقف البابا والزوج الزوج لها النصف على كل حال حتى يعطى عين ولا معين ولا نعم ماذا يصل عين ولا معين ولا نصف العائل يجب الاحتياط نعم احتياط نعم بالأضرة الأضرة يكون ميتا نعم حتى تعول المسألة ويعطى الزوج تحضر ضعفين نعم ويعطى الزوج مسألة نمر ثلاثة نعم ثلاثة نعم ثلاثة نظر في مسألة الحياة ثلاثة ثلاثة تسعة وتعطى من مسألة الحياة واحد لأنها أضرب حقها هل يوقف مسألة الموت أربعة أربعة كم هذه أربعة أو ثلاثة من جوية خمسة من كم يرقى أحد عشر يرقى أحد عشر توقف أي نعم توقف حتى وتغير الأمر وإن بان ميتا وإن بان ميتا يكمل الزواج المسألة نعم كان ميتا أكبرت كان ميتا فإن نعطي الأم تمام فرقها تمام فرقها العائل مع أربعة مجلسة ستة ستة الأربعة وشهور وربع ربع ربع العائل وإن لا يحين لا نحين فإن يجزئه ويجزئ أباه هو نفسه أي مثل في الحواس ربما أتنا غير الزاب وفتة لا نحين فقط ولو المستعقب أباه كيف نتقصد يوجع الأقل وفتة في الحياة فهو نفسها ويقصد دنيا على كل حتى هذا عالم لا هذا هو العالم لا بعد يعني لا يحلم لا أنا بالأبى الأبى يفنى ميتا حتى تعود مثلا ما يقال الزوج هذا وحب الله فيه ما قال الزوج مثلا يوم ثلاثة ثلاثة مضوا في وقت الحياة ثلاثة وطبعا لهم مسافة حياة واحد يعني على أبو حقيقين هو خشاشة الموت أربعة كم هاني أربعة وخشاشة الجميع كم يبقى أحداث توقف توقف حياة أبوه إما أنا ميتا إما أنا ميتا يكمل للزوج بقى ميتا ترسل هل كنت أكمل بقى؟ أكمل إيه؟ كمان فرها العين مع أربعة أهل سنتين فاستة أربعة أهل وهو جمع يقول ما يحين ما نحين إن يتوقف ليش أربعة هو نفسه إيه نفسه الحياة نعم ما أخذ غير الحياة فرصة ستة فرصة الحياة لا من حيان إنه يقطع ليش يقطع هو مثل الحياة ولا تلف نعم شكرا ماشي نعم شكرا ماشي ليش يقطع نعم ولا يقطع نعم تفكر في الموضوع نعم كيف جمله هلا نعم تفكر نعم ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه هو يسعى هذا العسل والله العسل نصف الأربعة دي نعم هذا العسل هو هذا العسل كان الله نصف كاملة نعم كان نصف كاملة ونصف تقطع نعم لا نعم خلهم يطلعوا على ما زاد على حسب القوت أو الأحياء زوج وطن ونصف خلهم يطلعوا على ما زاد على حسب وأنا مخروف إلا لهم أجزائي خلق الروح الله يوجد الحية صلاة الموقفة بإذن الله لا يصطلح علينا لا هم قال الجواب والأم والأختم نعم لا مصطلح نعم ألا يصطلحون عليك مصطلح وأخبارهم بينهم وأباء والذات لا هم قال وقاموا في جمال نعم نعم نعم نعم نعم لا لا لا لا أفرض عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ذلك هالك عن زوجة وأم وأخي شقيقة وأخي شقيق مقبول وأخي لأخ شيخ زوجة وأم في شقيقة وأخي شقيق مقبول وأخي لأخ شيخ القصيم مسألة من معك يجعل له خالتان. نعم يجعل له خالتان. حياته خالت نفسه. مجتمع. نعم. ورضى بينه وبين النساء بالأربع. نعم. ثم الوفاء. من كان يرث في الحالتين يقانط. يرث يعني من غير اختلاف. نعم. يرضى نصيبه كاملا. ومن كان يختلف نصيبه. يرضى الأصل. ومن كان يرث في الحالين. لا يرضى. يوقع. نعم. حتى يتغير الأمر. نعم. نعم. مثل سلسة حياة من؟ مثل زوجة. زوجة لها الربع. والأم. الأم لها السدس. والأخ الشقيقة. والأخ الشقيق. الأخ الشقيق والأخ الشقيق لهما الباب. تعصيب. نعم. للذكري. مثل حظ الأنثى. رؤوسهما ثلاثة. والباقي سبعة. الباقي سبعة. ما ينقسم. بينهما الباين. باينة. رؤوسهما ثلاثة وتسمى. والأسهم وتضرب في المسألة. أصلها 12. نعم. كم؟ 36. لا صح. نعم. زوجة ثلاثة في ثلاثة. ستة. والأم اثنين في ثلاثة. ستة. ولهم سبعة في ثلاثة. واحدة. للأنثى. سبعة. ولهم أربعة عشر. ومسألة الموت. مسألة الموت. أيضا من اثنين. نعم. في الزوجة. الزوجة لها ربع. ولها الزوجة الشقيقة. الشقيقة لها نصف. ستة. نعم. والأم. والأم لها ثلث. شقيقة الرأس اللي مع موجود أخ اللي صار الجمع من الأطفال هذا السدس. نعم. يبقى واحد. يبقى واحد من الأخلاب. من الأخلاب. نعم. تعصيب. نعم. أنا قبل موتي قبل موتي وقت نوم. نعم. نعم. صار بقي لك واحد فقط. نعم. مش بين المسألتين 12 و 36. بين المدافع. يكتفى. والكبرى. نعم. بالكبرى. نعم. هذا شركان. نعم. نعم. صار الزوجة نصيبها كاملا. نعم. لأنه لا يصل. تسعة. نعم. تسعة. نعم. ولم نصيبها كذلك. والأم لا أقصد. لا ستة. نعم. ستة. والبنت والأخ تقع الأقل. والأخ تقع الأقل. سبعة. نعم في مسألة القواس. سبعة. نعم. سبعة من ستة وثلاثين. نعم. يبقى 14. نعم. إذا راح تسعة. واحد. ستة هذه 15. سبعة. سبعة من 15 كم؟ يبقى نعم 14. 14. نعم. من بان حيا أو استمرت الحال. يضع مرغب يا سلام عليك. نعم. نعم. وين بان الموتور؟ يضع تشبيلي. نعم. في فرق النصف. نعم. كم تضع لها سبعة كم تضع؟ ثلاثة سبعة. نعم. إذا هنس ستة ثلاثين. أقول هنس ستة ثلاثين. ثمانية ثلاثة. لا سبعة كم تضع؟ من أربعة عشر. ثلاثة أسبوع. نعم. طب يقولها ثلاثة عشر. يبقى ثلاثة. من ستة ثلاثين من يضعها. لا نعم الأخ اللي أب الأخ اللي أب نعم الأخ اللي أب تعصيب مش مصول السنو مقدار مش مصول السنو نعم كذا يا أخويا نعم شم نعم نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو ليش لا؟ هو أرقى ولا أستاذ من الجنة؟ ولا ما أرقى؟ نعم. لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول الحمد لله على التمام حمدا كبيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وطما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأخر الصلاة والتسليم على النبي المحبوب الكريم وحمد الحسين أمان العاقب وآله الغفر له المناقب وبحث الأمات بالأطوار الصفوة الأفياد الأخيار هذا الباب هذا الباب يا غرقع والهدماء والحرقة ونحوهم هل يريه بعضهم من بعض أم لا إذا لم يعلن موتهم على التفصيل لن ماتوا بهذا الأمر العام ولن تعرف أحوالهم من هو الأول من هو الثاني من هو الثالث فإنهم لا يتورثون وإنها قال لا تورث زاهقا من زاهق إن لا تورث ميتا من ميت هذه المسألة تنازع فيها العلماء ولها شروط خمس الصورة الأولى أن يعلم أنهم ماتوا جميعا وأنهم هلكوا جميعا هذه صورة ليس فيها توارث عند الجميع لأن شرط الرث أن يكون الوارث متأخر عن الموت وأن يعلم أن تعلم حياته بعد الموت فإذا علم أنهم ماتوا جميعا وهلكوا جميعا حالا فلا توارث بإجماع المسلمين الحال الثاني أن يعلم ترتيب موتهم وأن هذا مات بعد هذا ولا بدقائق والمتأخر يرث المتقدم لو ذكروا مثلا أخوان أو ثلاثة أو أربعة ماتوا وعلم المتقدم من المتأخر فالمتأخر يرث المتقدم ولو بخمس دقائق ولو بأي شيء يعني متى علم أنه مات بعده ورثه الصورة الثالثة أن تجهل الأحال ولا يعلم هل ماتوا جميعا أو تأخر بعضهم عن بعض الحالة الرابعة أن يعلم تأخر بعضهم لكن تجهل وحيدا من هو زيد ولا عمرو ولا خالد الخامسة أن يعلم ولكن يشك ولما أن بعضهم تأخر عن بعض لكن نسي من هو متأخر ومن هو متقدم في هذه الصورة الثلاث هذا محل النزاع أما الصورة الأولى والثانية فليس فيها نزاع الصورة الأولى إذا ماتوا جميعا فلا توارث الصورة الثانية إذا علم المتأخر من المتقدم ولم ينسى فليس فيها التوارث وليس فيها خلاف أما خلاف في الثلاث إذا علم إذا جهل الحال ولا يرى الشافق ولا اللاحق والثاني إذا علم أن أحدهم تأخر ولكن جهلت عينه والثالث نسي علم ونسي ففي هذه الحوالي الثلاثة الأخيرة اختلف أهل العلم رضي عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وعن ابن مسعود أنهم يتوارثون بالنسبة بالنسبة إلى قديم أموالهم وهو التلاث كل واحد يرث من الآخر من تلاث ماله من قديم ماله لا ما ورثه من صاحبه وهو الطريق ويورثون مما كان عندهم من الأموال دون ما ورثه كل واحد من الآخر قاله جماعة ونام إليه أحمد رحمه الله الحنبل وجماعة من التابعين وقول الثاني لا توارث لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد الميت وهنا ليس هناك حقه لم يعرف المتأخر من المتقدم فلا توارث هذا هو المعروف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه من قال فينا أخرجكم زيد قال فينا تخرجون زيد وبه قال الجمهور قال الأكثرون أنه لا توارث وهو مذهب مالك والتابعي وأبي حنيفة والأشعري وهذا هو الأرجح وهو الأرجح والأقوى بفقدان شرط الإرث فإن الشرط مفقود وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث هذا هو الأرجح فيه بدليل أنهم لا يتوارثون ويكون مال كل واحد لورثته الأحياء دون من مات معه هذا هو الأرجح. وعلى قول بالتوريث الذي قاله أحمد وجماعة ومر عن عمر وعلي بن مسعود وجماعة من التابعين، على هذا القول يورث بعضهم من بعض من المال الخفيف من أموالهم، لا مما ورثه كل واحد بالآخر، لأن إذا ورثنا مما ورثه الآخر نجم الدور وصاروا في توارث دائر، فلا يرث بعضهم بعض إلا من المال القديم الذي هو التراث. وأما ما ورثه كل واحد بالآخر فيكون لحية خاصة، على هذا القول تقسم المسألة أولا على الأحياء والأموال جميعا وتتحقها من العمل تصحيح، ثم بعد ذلك يجعل الميت الثاني يجعل مسألة للأحياء في ورثة لا للأموات مع بل الأحياء خاصة، حتى يقسم بينهم هذا الطريق الذي حصل منه ثم تمعه، وهكذا وهكذا حتى يكمل ورثة الميت الأول، ثم ينتقل الميت الثاني ويعمل معه كذلك، يقسم ماله القديم بين ورثته القدامى الأحياء ثم تمعه، ثم ورثته الذين ثم طريق كل واحد من الأموات يقسم بين ورثته الأحياء حتى يخرج، ثم ينتقل الميت الثالث، وهكذا المال القديم بين الجميع والطريق بين الأحياء خاصة. ويأتي في هذا الأجل أجلة بعض الأجلة ولا أجلة وفر الله لي مش إذا هلك هالك إذا هلك رجل ومرأة تغرط أو نحو يعني أمه زيد وأمه زيد وأمه هلك لغرط وخلفت الأم أجلها الذي هلك معها وأبويها وغرد خلف جندا وعاصبا ووالي أمه كما في الصورة موجودة عندهم في الجوائد. كيف العمل؟ أولا كم يجعل لهم مسألة؟ مسألة مسألة حياة الموت حياة الموت، وهكذا الآخر هكذا الآخر. بالنسبة للمرأة نعم بالنسبة للمرأة نقدر أن ابنها حي فيكون المال هذا إذا كان من الأقسام الثلاثة، يعني علم أن أحدهما أجهل الحالة وعلم أن أحدهما سوف وجهت عينه أو مثل عينه، بخلاف إذا علم أنهم ماتا جميعا هذا ما في كلام. نعم أولا مسألة المرأة المرأة نبدأ بها نعم وكثرة من مسألة الحياة أقسام ستة وكثرة أبويها في كل واحد منهما حقوقها الباقي الباقي للإبن أربعة للإبن تعصيب تعصيب مسألة الإبن مسألة الإبن ما يعني هذا ما أخذه من أمه يعني هذا ما أخذه من أجل مسألة الإبن نعم بورث ورث الأحياء ورث اثنين أحياء خلف جدة وجدة وبنتا وبنتا وعاصبا المسألة هي ما تجد من أمه هذا اللي ورث منها ما تجد لا ما تجد هذا المال التاريخ يقسم بين ورثتها جميعا وطريقه هو الذي حصل له يقسم بين ورثة الأحياء نعم ثم ورثته جدة وأبو أمه يرث ولا يرث أبو أمه والأم لا يعرف لا لا أحد ما جده وبنت جده لا لا جده بنت عاصف أي نعم جده نسك شو جده جده السدس واحد البنت والبنت السدس النصف ثلاث والباقي اثنان والباقي ابن عاصف نعم ننظر بين ننظر بين مسألة الإبن وسهامة وسهامة سهامة أربعة ومسألة أربعة مسألة ستة بينهما تواصل في النصف نأخذ وقت المسألة ثلاثة هنا نأخذ وقت في أصل الأولى الأولى كم يسطو نقص من ثلاثة عشر ورجعنا مسألة ورثة جميعا ومسألة الأحياء من ورثة الإبن طيب نوع الجد لكل واحد من أبويها أبويها لكل واحد من أبويها الأولى واحد واحد في ثلاثة ولا واحد في لا لا ثلاثة نعم لكل واحد منهما ثلاثة. إيش يعني علم؟ ثلاثة. ولي ورثة الإبن. ولي ورثة الإبن. نعم الأم. ورثت. الأم اللي جدة يعني. ورثت. أم ثالثة. نعم. ورثت الإبن. أي. الجدة. الجدة هو. الجدة أيضا لها كلام لها من مشاكله. واحد كان المسألة في واحد في وقت في وقت المسألة اثنين التكنيك خمسة فيها خمسة نعم خمسة وثلاثة ثمانية والبنت والبنت في يدها أربعة. نعم فوق الثيام فوق الثيام اثنين. تمام ثمانية ثمانية ستة عشر من آخر العاصف. العاصف في يده نعم في واحد. نعم نعم العاصف في يده واحد. نعم في اثنين كم سبعة عشر كم سبعة عشر بلاد الولد خلصت من الأم بلادها وضيفه وعليك الواجباء أسلم ابن إذن ثلاثة أنا ثلاثان هو ورد أمه أم بعد منك وعاصب مشاهد منك من ستة الأم ثلاثة والبنت أمه ثلاثة والباقي العاصب والباقي من عاصب هذا الطريق وهذا عندها يلا على خلوة الحياء. نعم غير الابن. نعم مات عن أبويها أبويها. نعم وعن بنت بيها. نعم نعم نعم مشات أكثر تمام كل واحد سبق ولي بنتها بنت بيها لا ثلاثة كان طبعا يرجع لهم. نعم وما لا يغرب التعظيم. نعم بين مشآت مكانتها مكان طريقها وبين شهادها تأملوا خليفة نرجع لهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى كل هذا قلب التوريد على قلب التوريد الصواب لا تعرف الصواب الذي قال ابن لا تعرف. نعم نعم يعني الرد ونجدنا في كلمة الواحد نحن الرد بحثا نعم نعم نعم نعم الحاجة إليه لأن بعض الموتى قد لا يكون عصبا بعض قد لا يكون رجلا طيرا ولهذا بين أهل العلم حكم الرد وحكم ذوي الأطفال. وأهل الرد هم أهل الغلول غير الزوجين من الأطفال وقال أهل الرد ومشاعرهم من حسب في أربعة أصول كلها تقطع من أصل ستة اثنين ثلاثة أربعة خمسة أي أصول مشاعر الرد والرد هو نفسه في السهام يلزم من جهة الأمثلة جهة قليلة ما تكفي المسألة فيبقى يحفظهم ويرد عليهم ويكذب سهامهم لأن ليس هناك عاقل ومشاعر الرد شرطها أن يكون هناك عاقل وأن تكون الظروف التي في المسألة أقل من حد المسألة بل يبقى فيها شيء هذا هو محل الرد شرطان أحدهما أن تكون السهام أقل ما تكفي المسألة والشرط الثاني أن يكون الأصل مقودين من الموجودين فعند ذلك يرد على أهل الفروض ما بقي على قدر أمتداعهم وإن أخذ النصف يعطى النصف من الداخل الذي يحتاج إلى العاصمة وجد وأنا أخذ السدس وأعطى السدس وأنا أخذ الربع وأعطى الربع وهكذا فالرد يرد عليهم على قدر سهامهم فإذا هلك وإذا كان هلك إذا كان الوارث واحدا أخذه كله فرض وردك العقل. هذا ما تميز عن أم فقط صار عقله فلها ماله كله فرض ورده لا تقول فرض والباقي رد العقل. ما كذا لو مات عن أخي لأم أو عن بنت أو بنت ابن أو أخت تقول ماله كله فرض ورده. من أدلة ذلك العموم قوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض والأولى بالمال من غيرهم وأولى من الزوجين ليسوا من أولى الأرحام. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت الأم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت الجارية التي أعطتها أمها وقال وجد أذك على الله وردها عليك المرأة فرجعت إليها جارية نصفها فرض ونصفها رد ووجب أجرها على الله لأنها طلبت بها نفسا في حياة أمها وخدمتها. وقد يكونوا عددا يكونون عددا فإذا كانوا مستويين صاروا كالعقد يعطون المال بينهم كثلاث بنات أو بنات ابن أو ثلاث أخوات أو جدتين أو ثلاث جدات يكون المال كله على السواء. إذا هلك هذه عن ثلاث بنات وليس له عصبة فما بينهما ثلاثاً. وإن هلك عن خمس أخوات فليس له عصبة كلهم أشقاء كلهم لأب وكلهم لأم فالمال بينهم لا عليهم فوق شيء. ولو كانوا عشرة كذلك أو أكثر فالمال بينهم كعقبة سواء. أما إن اختلف إثم لم يجعل لهم ثلاث طبعا من أشهر ستة. وطبعا تكون اثنين مثل جده واخي لام جده لها سلس ولا اخي لام له سلس والباقي اربعه ترجع اليهم وتكون اثنين انصاف من الاهل نصف مره ورده ومن الاهل نصف مره ورده. وان كان فيه سلس وثلثين فمن ثلاثه أخوي أخوي اليوم وأختي دقيقتين هذه عادة المستوية. لكن مثل الأم لها ثلث ومعها أخي اليوم ثم ثلاث ثم ثلث اثنان لا أقوى من ستة لما ثلث اثنان ونحن ثلث واحد يبقى ثلاثة ترجع إليهما. تأخذ الأم اثنين لأن لها في الأخ اثنين ويأخذ الأخ واحد لأن له واحد ترجع إليهما الرد على حسب شهامهم. وهكذا لو كان أم وبنتين أو أختين شقيقتين أطلها من ستة وترجع إلى خمسة الأم ثلث واحد والبنتين والأختين ثلثان أربعة يبقى واحد ترد عليهم أخماسة تأخذ الأم خمسة وتأخذ البنتان أو التان أربعة أخماسة وتكون الخمسة. وإذا كان معهم زوج أو زوجة يعطي الزوج حقه والزوجة حقها والباقي لأهل الرد. فإذا هلك هالك عن زوج وأم يعطي الزوج النص والباقي الأم فرض ورد. وإذا هلك هالك عن زوجة وأم تعطي الزوجة الربع من أربعة والباقي الأم فرض ورد. هلك هالك عن زوجة وبنت من ثمانية من زوجها الثمن واحد والبنت لها الباقي سبعة فرض ورد أو بنت ابن ثلاثة. هكذا لك هذا عن زوج وبنت وزوج الربع الباقي منك فرض ورده. وإذا كان أهل الرد واحدا أخذ الباقي بعد الزوج أو الزوجة. وإذا كانوا عددا متساويين أخذوا أيضا بعد فرض الزوج المطلوبة كمتى بنات أو أخوات والجدات يرى الزوج حقها والزوجة حقها والباقي بينهم كالآخر يقسم عليهم كالآخر يقسم عليهم الحمد لله. وإذا فيها رؤوسهم إن كان أو أخطى رؤوسهم إن كان موافقا وجعلوا في أصلهم المسألة الزوجية ومنها الصحيح يعطى الزوجة والزوج حقها مرورا في الكتاب والباقي لهم. وهذا وضح في داخل الفوائد. وإذا كان لم تشرع عليه فإنه مثلا مستقلة كأم وبنت وزوج، بس الزوجية من اثنين، الزوج واحد نصف والباقي واحد كان الرب، انسدد الرب أم وبنت من أربعة، أصلها مش البنت النصف والأم لها السدس، تبقى لن ترجع إليهما من أربعة، والباقي مش الزوجية واحد من ينقسم على أربعة. تثبت أشعة أربعة وتوفي أصلها اثنين ثمانية، الزوج واحد في أربعة أربعة ولهم واحد في أربعة أربعة، واحد من ثلاث وهكذا. لا أشبه ذلك يأتي فيها الجلائك يقول أخوات مع البنات مثلا. نعم يعني أخوات بنت وأم، الأخت وأم ابن أربعة، وزوج والنص من هي، يبقى المسألة واحد بين الأم وبين الأخت على أربعة، لا على خمسة، يعني الأم لها ثلث معنا، إذا كان أختين صار من خمسة، يعني أختين ثلثان، والأم لها واحد، يبقى واحد من الستة يرجع إليهم يكون خمسة، لأن الباقي من نصف الستة يقسم على الرب على حسب شهامه. فإذا هلك هذا عن زوج وعن أم وأختين لأنه خمسة، لأم واحد وأختين ثلاثان أم، والواحد رجع إليهم صار خمسة، ثم ينظر بينه وبين دام نصف الزوج. وإذا كان جده أصلها من ستة وترجع إلى أربعة، جده واحد من أم ثقيل أو ثلاث ثلاث، والباقي من الزوج واحد، لا تنقسم عليه تضع في أصلها ثمانين بثمانين وكذا. المقصود أن الزوج والزوجة يعطيان حقهما كاملا مع ضرع الوالد الزوجة الربع والزوجة الثمن، ومع عدم ضرع الوالد يعطي الزوج النصف والزوجة الربع، وينظر في مشاكل أهل الرب يقسم عليهم، ثم ينظر بينها وبين بقية مشاكل الزوجية. نعم وش يعني؟ لا هلك هالك عن أم فقط لا جميع الناس طبعا كالعاصف يعني سلام مضى ورده ما كده لو غالق يا عالد عبدين لا عبدين أو بنت ابن لا طبعا ورده ايه من عدل على هذا يعني يا قرآن أو من السنة يعني لا لا وجد أحد يحمل الله شو يا خيال من أجل الله يعني لا يحقين قولنا قولنا قولنا تعالى قولنا قولنا قولنا كذا هي لا وغيره في شيء حديث حديث رد عليك الله جارية الله اللي جارت أمها جارية ثم ماتت أم ما قلت أو ثلاث جلدات متساوية في درجة واحد لولا وكان عقبة نعم نهى الأمين نهى الأشارة عن أم وأخوين لأم ولا وأخوين في عقب نعم وله اثنان فرض ورد نعم ثم غير ثم هذا ثم ثم ثم ثم يا أهلا شالك أتقدم لكم أن الرد يكون فيما إذا فقد هفضة وصارت السهل أقل من فروع المسألة. يعني كانت الفروع قليلة يبقى المسألة بعض الشيء وليس هناك هافل في أزيادة في السهل في أزيادة في الفروع نقص في الفروع أزيادة في السهل عكس العدل. فيكون الواقع أن الفروع قليلة والعقل مفقود فيرد عليه ما بقي وهو على أقسام ترى يكون واحدا يعطى الباقي لك فيها زوجة وزوجة ترى يكون عددا مستويين يعطون الباقي كالعصبة وترى تختلف السهام ويجعل لها مسألة مستقلة إذا كان معهم زوجة وزوجة وهكذا إذا يكون معهم زوج ولا زوجة يجعل لها مسألة مستقلة إذا كانوا مختلفة أسماء ضرورين يتقدم أمثلة فيما إذا كان الموجود عليه واحدا أو جماعة متفقين في الإرث كالبنات والأخوات والجدات والعيال وأنه كعصبة يعطى المال على عدد رؤوسه وإذا كان معهم زوج أو زوجها كان الباقي كالعصب. أما إذا كانت فروض مختلف فإنه يجعل لهم شهادة مستقلة كما تقدم وتتسوى بينهما وطبعا تستحقهم من العناية تصحيح إذا كان هناك انتشار على فريق أو فريقين أو أكثر وينظر بينه وبينما تقيم مشاهد الزوجة كان معه زوجة وزوجة كل هذا تعدد إذا هذا كارث الزوج أبو نعم. أنا نجعل زوجة. مستقلة. نعم. نعم. من كم؟ من أربعة. له واحد. نعم. والباقي. والباقي للبنت. والأم. والأم. ومن الغد. نعم. مشاركهم من أي؟ مشاركهم من ثلاثة. أصلها. نعم. أصلها من أي؟ من ستة. ستة وزوجة. إلى ثلاثة. البنت. البنت لها اثنين. البنت لها ثلاثة. النص. نعم. النص ثلاثة والأم. والأم لها واحد. نعم سمي الأسماء سمي الأسماء نعم أمه والباقي ثان والباقي يرد عليه أشكون تقوم على ثلاثهم تقوم من أربعة تقوم على ستة نعم نعم للأم واحد الأم هو فرض ورد نعم والبنت والبنت لها ثلاثة فرض ورد طيب وفي مسألة فيهم أربعة وبين الباقي مسألة الزوج ثلاثة فيهم متماثل يعني هو قسم أربعة ثلاثة وثلاثة أربعة ثلاثة في المباراة نعم تضرب المسألة في مسألة الزوج تضرب تضرب نعم الزوج واحد في أربعة واحد في أربعة ولهم ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة اثنين نعم اثنين عشر لهم ثلاثة لهم ثلاثة في والبنت تسعة ثلاثة لهم ثلاثة في الرواد والأم والبنت تسعة في الرواد نعم يا هلا شاعر عن زوجة ما شاء الله وبني وجدة نعم ثلاثة زوجية ثمانية زوجة والباقي سبعة سبعة لأن الرد أهل الرد بنت المساء الرد من يشي منه أصلها أصلها أصلها من ستة من بنت من بنت ثلاثة من نصف ثلاثة نعم هكذا وكانت من تبنت من نعم ثلاثة والجدة واحد سلس واحد تبقى ثلاث ترجعان ترجع لهم هذا وردع تبقى أهل الجدة وهذا تربع أهل من بنت طاقة ثلاثة من أربعة من أربعة من ثلاثة من أربعة على أول ثلاثة ثلاثة من أربعة بينها وبين باقي مسافة زوجة سبعة من باقي طورة أربعة في عشر زوجية مسافة زوجية ثمانية من أربعة في ثمانية ثمانية من زوجة واحد في أربعة أربعة ويكون 32 نعم نعم سبعة في أربعة 28 في يوم سأل الجدة سبعة قرها قرها سبعة نعم والبنت أو بنت الابن لا ترضائها 21 نعم نعم يا لك يا لك عن بنت ابن الابن بالضبط ايش الزوجية من؟ مطلع هو نعم زوجية الزوج له ربع نعم مع الهلال نعم نعم لكن هذا اختصار يعني في هلال الزوجية الأربعة نعم للزوج الربع واحد ولهم وهو شركة مسلمين لهم ولا باقي ما لا نعم نعم لا تنقسم عليهم الآن هم بنت مسلمين لا تنقسم عليهم نعم وكيف شركتهم من؟ بنت يدني أحسن عليك بنت مسلمين بنت مسلمين المقالة من ستة ستة بعد ستة نعم من النص؟ النص ثلاثة بنت مسلمين بنت مسلمين بنت مسلمين والباقي وجه عليهم نعم وشوف مشاركة من أربعة نعم نعم والأول باقي بين أسات الزوج ثلاثة ثلاثة اثنين أو بين أسات الزوج أربعة ثلاثة أربعة نعم ستة عشر الزوج واحد أربعة أربعة ولا ثلاثة أربعة نعم عشر وبنت تسعة بنت تسعة ثلاثة أربعة وربع أربعة الآن أربعة نعم ثلاثة زوج من أربعة نعم مسألة لما الآن رجعت الأرض من أربعة من أصلها من ستة وجعلها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها وله عذاب